أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: وأما العبد الكافر إذا أعتقه مسلم فالذي يعقل عنه إذا جنى بيت المال. العبد الكافر إذا أعتقه مسلم، أعتقه في سبيل الله وخلاه ودارك ما دار خطأ، فالذي يعقل عنه إذا جنى بيت المال، لأنه الذي يرثه، لا من أعتقه، ما يرثوش اللي أعتقه، لأنه لا يرثه كما في المدونة ولا أهل دينه، فهو مسلم. فإن لم يكتفي بأهل بلده ضم إليه أقرب القرى إليهم، وهكذا حتى لا يحصل فيه الكفاية من تمام العدد. الآتي بيانه كما أشار له بقوله: قال رحمه الله: وضم ككور مصر. وإذا قصر ما في بلد الجاني عن الكفاية، هذوك اللي مكتوب في الدفتر تاعو ما قاموش، ما لحقوش كفارة الدية، ثم ككور مصر، يجيبوا من جهة أخرى، وكور بضم كور بضم الكاف وفتح الواو، جمعوا كورتين بضم الكاف وسكون الواو كورتين، وهي المدينة أي البلد التي يسكنها الناس، يلموا منها الدية. والأولى أن يحمل كلامه على ما يعم الذمي وغيره، ولا يقصر على الأول. أما الذمي فقد علمت المراد منه، وأما المسلم فمعناه أنه يبدأ بأهل الديوان من أهل بلده إن كان الجاني من الجند، فإن كان فيهم الكفاية فظاهر، وإلا كمل العدد من أقرب بلد فيها أهل الديوان. وهكذا فإذا كان الجاني من أهل القاهرة ولم يكن في أهل ديوانه كفاية كمل من أهل بولاق، فإن لم يكن فيهم كفاية كمل من أقرب البلاد إليها مما فيها ديوان، لا مطلق بلد، ولو كان الجاني من أهل منفرط وبدأ بأهل ديوانهم وكمل من أهل أسيوط. وهكذا، وكذا يقال في العصبة والموالي، فقوله ككور مصر أي كواري مصر ونحوها من الأقاليم، فمصر إقليم وفيها كوار، والشام إقليم آخر وفيه كوار، والحجاز إقليم وفيه كوار، ولا يضم أهل إقليم لأهل إقليم آخر كما يأتي في قوله: ولا دخول لبدويين مع حضريين، ولا شاميين مع مصريين. قال: والصلحي أهل صلح. والصلحي يؤدي عنه أهل صلحه من أهل دينه، ولا يعتبر فيهم ديوان ولا عصبة ولا موالي ولا بيت مال إن كان لهم ذلك، على الراجح ما داموا كفارا كذني. قال: وضرب على كل ما لا يضر. وضرب على كل ممن لزمته الدية من أهل ديوان وعصبة وموالي وذمي وصلحي ما لا يضر به بل على قدر طاقته، لأنها موسات وطريقها عدم التكلف، هذا راجع لجميع ما تقدم. قال: وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم ولا يعقلون. إذا جنب هذا الصبي ولا المجنون ولا المرأة ولا الفقير، والله إذا جنب هنا وين اللي يغرم عليهم؟ الغارم أخص من الفقير. ولا يعقلون، هذا يعقل عليهم، يعقل عليهم الله إذا داروا يعني جناية يأدوا عليهم الدية وهم ما يخلصوش، لأن صابي مجنون امرأة فقير غارم هذو ما عندهمش، هذا يؤدوا عليهم وهم ما يخلصوا ولا يعقلون عن غيرهم ولا عن أنفسهم كما هو ظاهر النقل. لكن قوله ولا يعقلون بالنسبة للمرأة مستغنى عنه بقوله وهي العصبة إذ تخرج منه المرأة، وجوابه أنه ذكره بالنسبة إلى الموالي فإنها تشمل الإناث. قال والمعتبر وقت الضرب لا إن قدم غائب. المعتبر في الصبا والجنون وضدهما والعسر واليسر والغيبة والحضور وقت الضرب. المعتبر هو وقت الضرب، هذا الصبي كان صبي ولا كان مجنون ولا كان إلى آخره. ووقت الضرب أي التوزيع على العاقلة، شو في هذا الوقت؟ لا إن قدم غائب، واحد كغائب غيبة انقطاع وقت الضرب ما هوش حاضر، هذا ما يغرمش. ولا إن بلغ صبي أو عقل، يعني بلغ الصبي ما نقول شخص راك بلغ، أو عقل مجنون لأن نعتبر وقت الضرب، أو عقل مجنون أو تحرر عبد أو اتضحت ذكورة كان خذها وبان من اللي ذاك المشكلة بعد الضرب فلا شيء عليه. قال ولا يسقط لعسره أو موته ولا دخول لبدوي مع حضري مع ولا شامي مع مصري مطلقا. ولا يسقط ما ضرب على واحد منهم بقدر حاله لعسره أو موته بعد ضربها عليه، ضرب عليه يعني الدنيا ما عندهش، ولا يسقط تبقى في ذمته لعسره أو موته ولا لجنونه ولا لغيبته. رافضا سكن بلده بعد الضرب تبقى في ذمته، ولا دخول لبدوي من عصبة الجاني مع حضري من عصبته، ولا عكسه لعدم التناصر بينهم، البدوي وحده والحضري وحده، ولا شامي مثلا مع مصري مثلا من العصبة أو أهل الديوان بالطغم. اتحد جنس مأخوذ عند كل أملا، اشتدت القرابة كبنين وأبين أملا، فالدية على أهل قطره الدية كاملة لذكرين أو أنثى مسلمين أو كافرين تنجم، يعني تقسم في ثلاث سنين، هذه الدية قسمها ثلاث سنين أعطوها مش مرة واحدة، في ثلاث سنين تحل بأواخرها، أي يحل كل نجم منها وهو الثلث، شيء تقسم بعد ثلاث وهو الثلث بآخر سنة أولها من يوم الحكم، من يوم اللي حكموا عليه ثلاث سنين، يلزم ثلاث سنين يكون كملها، لا من يوم القتل على المشهور. قال رحمه الله والثلث والثلثان بالنسبة ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة. والثلث كدية جائفة والمأمومة، الثلث كدية جائفة والمأمومة، والثلثان كجائفتين أو جائفة مع مأمومة بالنسبة للدية كاملة، فالثلث في سنتين والثلثان في سنتين. ونجم في النصف كيدين أو عين، وفي ثلاثة الأرباع بالتثليث، ثم يجعل للزائد سنة، ففي النصف يجعل للثلث سنة وللسدس الباقي سنة أخرى، وفي ثلاثة الأرباع لكل ثلث سنة ونصف السدس الباقي في سنة ثالثة، فتصل هذه الكاملة. وما ذكره في الفرعين ضعيف، والراجح أن النصف ينجم في سنتين لكل سنة ربع، والثلاثة الأرباع في ثلاث سنين لكل سنة ربع. قال وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة كحكم الواحدة. وحكم ما وجب على عواقل، على عواقل متعددة بجناية واحدة كعشرة رجال من قبائل شتى قتلوا رجلا حلموا فيه وقتلوه، هم من قبائل شتى قتلوا رجلا خطأ، كحملهم صخرة فسقطت عليه، هذا كحكم العاقلة الوحيدة، لأنها عاقلة وحيدة. فينجم ما ينوب كل عاقلة وإن كان دون ثلث في 3 سنين تحل بأواخرها. قال كتعدد الجنايات عليها. كتعدد الجنايات عليها على العاقلة، خرجوا هذه الدية جاءت ثانية أخرى جاءت أخرى عن العاقلة الواحدة، كما لو قتل رجل 3 رجال فعليه وعلى عاقلته 3 ديات، أذكر خطأ، تنجم في 3 سنين. قال وهل حدها 700 أو الزائد على 1000 أو لا؟ وهل حدها حد العاقلة أقل حدها الذي لا ينقص عنه 700 واحد في جمعها، أو أقل حدها الزائد على 1000، لا توصل حتى 1000 زيادة بينك 20 رجلا قولان. فعلى الأول لو وجد أقل من 700 ولو كان فيهم كفاية كملا من غيرهم، بمعنى أنهم يغرمون ما ينوبهم على تقدير وجود العدد المعتبر، ثم يكمل العدد من غيرهم. فإذا كان العصبة 6 يكمل من الموالي الأعلون ما يفي بالـ700، فإن لم يوجد الموالي الأعلون أو وجد ما لا يكمل الـ700 كمل من الموالي الأسفلين، فإن لم يوجد ما بقي ما يفي لذلك كمل من بيت المال، ولو كان الإخوة فيهم العدد المذكور لم ينتقل للأعمام وأولادهم، وإلا انتقل للتكميل منهم على الترتيب المعلوم أي الأقرب فالأقرب، فإذا كمل لم ينتقل لغيرهم. وليس المراد بحدها أنه لا يزاد على ذلك لظهور أن العصبة المتساوية أو أهل الديوان إذا كانوا ألوفا يلزم كل واحد ما ينوبه، وكذا يقال على القول الثاني. فالحاصل أن حد العاقلة الذي لا يضم من بعده له إن وجد هل هو 700 أو ما زاد على 1000 زيادة بينة، بحيث لو وجد الأقل في البلد انتقل للتكميل من غيرهم على الترتيب المتقدم، ولا ينتقل للأبعد بعد التكميل ممن هو دونه قولان. فإذا لم يوجد غير الجاني لزمهما ينوبه على تقدير وجود العدد، ولزم بيت المال الباقي، فإن لم يكن بيت المال لزم الجاني الجميع في ماله كما تقدم في مضرك. ثم انتقل يتكلم على حكم الكفارة، كفارة القتل على حكم الكفارة، وإنها واجبة. كفارة القتل خطأ، وإنها واجبة واجب ومرتبة كما في الآية الكريمة، قتل المؤمن خطأ بتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله لأن يصدقوا، فإن كان من قبل عدو لكم وهو من تحرير رقبة، وإن كان من قبل بينكم منها ميثاق فدية مسلمة تحرير رقبة، ليه؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما. قال رحمه الله: وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ عتق رقبة. وعلى القاتل الحر، القاتل الحر لا العبد، العبد إذا قتل لعدم صحة عتقه. وعلى القاتل الحر المسلم، المسلم هو اللي داريه لا كافر لأنه ليس من أهل القرب، وعلى القاتل الحر المسلم لأنه ليس من أهل القرب، وإن كان صبيا أو مجنونا، وكان كان صبي خرج كفارة ولا مجنون خرج كفارة، علاش؟ لأنها من خطاب الوضع ليس هو خطاب التكليف، يعني كفارة من خطاب الوضع كعوض المتلفات، أو كان القاتل شريكا لصبي أو مجنون أو غيرهما، فعلى كل كفارة كاملة ولو كثر الشركاء. هنا واش قال؟ إذا قتل مثله معصوما خطأ، إذا قتل مثله تكون الكفارة عليه، إذا قتل مثله مؤمن مسلم قتل مسلم أيوة هل عليه كفارة، إذا قتل مرتد لا كفارة عليه على قتل معصوما خرج الزنديق، إذا قتل الزنديق لا كفارة عليه، خرج الزاني إذا قتل الزاني المحصن فلا كفارة على قاتليهما، خطأ وتكون هنا كفارة تكون في الخطأ لا العمد، عفي عنه فلا تجيب بل تنداب كما يأتي، الكفارة تكون في القتل الخطأ ما تكونش في العمد، لأن العمد أشد وأصعب ما تغطيهاش الكفارة وما تمحيش الذنوب هذيك كفارة، يعني القتل العمد، وإنما هذه الكفارة تكون في الخطأ. قال خطأ لا عمدا عفي عنه فلا تجب بل تنتاب كما يأتي. قال عتق رقبة ولعجزها شهران كالظهار، عتق رقبة مؤمنة مسلمة يعتق رقبة، وإذا مسلمة إذا كان ولعجزها أيوة عند العجز عنها شهراني، كما ذرك الإنسان عاجز اقتل خطأ يصوم شهرين متتابعين، صوم شهرين متتابعين كالظهار، يشترط في الرقبة وصوم الشهرين هنا ما يشترط فيهما في كفارة الظهار، يصوم شهرين متتابعين ما يسمى شو رمضان لاحق والله العيد لاحق والله. قال لا صائلا وقاتل نفسه كديته، لا صائلا واحد جاي يضرب فيك والله يقتل فيك ودفعته لأنه صائل ومات قتلته لا كفارة فيه، لا كفارة على من قتل صائلا عليه بحيث لا يندفع عنه إلا بالقتل، وإنما نص عليه وإن خرج بقوله معصوما خطأ لئلا يتوهم فيه الكفارة لعدم القصاص فيه كالخطأ. قال وقاتل نفسه كديته، أيه ولا قاتل نفسه واحد اقتل نفسه لا نصوموش عليه والله نصوم، ولا قاتل نفسه خطأ وأولى عمدا لعدم الخطاب بموته، كديته ما فيش دية من ذكر من الصائل، أي من ذكر من الصائل وقاتل نفسه فتسقط، والأظهر رجوع الضمير لقاتل نفسه خطأ، أي فلا دية على قاتله لورثته لأنه متوهم على عقلته، على عقلته يا فلا دية على عقلته لورثته، أي رجوع الضمير لقاتل نفسه خطأ أي فلا دية على عقلته لورثته لأنه المتوهم. قال وندبت في جنين ورقيق وعبد، وندبت الكفارة على الحر المسلم في قتل جنين، قتل جنين أي بعض النساء أي يديروا الإجهاض هذا في قتل جنين، مستحب مستحب صوم صوم شهرين في قتل جنين ورقيق في غيره وعمد في القتل عمد لم يقتل به لعفو أو لعدم مكافأة، مندوبة فقط فقط لعنة إيه؟ مندوبة كفر يعني من العبادة ومن التقوى ومن لعل يا ربي يغفر. قال وعبد، وعبد لنفسه فلا تكرار في بعض الأسر بدل عبد الذنب أي عمدا أو خطر عليه ما في عمد يقوله ورقيق وهذه النسخة أحسن. قال وعليه مطلقا جلد 100 وحبس سنة وإن بقتل مجوسي أو عبد، وعليه أي على القاتل عمدا، هذا القاتل عمدا قلنا ما يصومش عليه مستحب ما يصومش، هذا اللي يقتل عمد مستحب يصوم، ولكن وعفاه عليه هنا لابد من العقاب على القتل عمدا البلاء، إذا لم يقتل لعفو عفوا عليه الورثة أو لزيادة حرية أو إسلام مطلقا، كان القاتل حرا أو رقيقا، مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى، جلد 200، هذا اللي يقتل عمدا وعفوا عليه لابد يجلدوا 100 جلدة، هذه لابد، ويحبسوا سنة، وإن كان قتله العمد ملتبسا بقتل مجوسيين أو قتل عبده، وتقدم أن الجارح عمدا يؤدب ولو اقتص منه. قال أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه. أو نكول المدعي من شرعت على قتل، أي وإن كان القتل والعمد المدعى به ملتبسا بنكول المدعي عن أيمان القسمة التي توجهت عليه على ذي اللوث وحلفه، أي مع حالف ذي اللوث وهو المدعى عليه، وأولى مع نكوله، وإنما خص حلفه بالذكر لكونه داخلا تحت المبالغة. وأما النكالة فلا يتوهم عدم هذا الحكم الذي هو الجلد والحبس، يعني إن قام له لوث من أولياء المقتول على شخص فادعى به عليه فطلب من المدعي أيمان القسامة فنكل وردها على المدعى عليه فحلفها، وأولى إن لم يحلفها فإن المدعى عليه يجلد 100 ويحبس سنة نظرا للوث، اللوث هو الشكل الأخير. قال والقسامة سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث. والقسامة سبقنا الكلام عليها التي توجب القصاص في العمد والدية في الخطأ، سببها قتل الحر المسلم وإن غير بالغ بجرح جرحه حتى مات أو ضربه حتى مات أو دل السم أو نحو ذلك الرقيق في محل اللوث، هذه القسمة تكون في محل اللوث، وهو الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن في وقوع المدعى به، المدعى به، ويسمى اللطخ، مات بهذاك السبب والله ما مات به، أما الورثة يحذفوا هنا يحذفوا باللي مات بهذا الشيء ويسمى اللطخ، وفي الحقيقة سببها نفس اللوث، أي الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بأنه قتل أو بأنه مات منه، وإضافة محل اللوث للديان وفي بمعنى لا من إلا، أي لقيام اللوث. وذكر اللوث الذي تسبب عنه القسامة 5 أمثلة هذا اللوث، أولها قوله قال كأن يقول بالغ حر مسلم قتلني فلان ولو خطأ أو مسحوقا على ورع، كأن يقول شخص بالغ عاقل وإن أنثى لا صبي وإن مراهقا وإن وجبت فيه القسامة بغير قوله ولا مجنون إلا عبرة بقوله شرعا، حر مسلم قتلني لا نقتلني، هذا رمز ما ماتش ضربه ورافعه في النزع وقال أنا بي فلا نقتلني، هذا أنا يحذف الورق حر مسلم قتلني فلان أي دامي عند فلان ونحو ذلك، ولو قال قتلني خطأ لا نقتلني صح خطأ والله قال عنك، أو كان القاتل مسحوطا فاسقا ادعاه على ورعين، هذا المسحوط هو الإمام مضروب ادعاه له احتقي صالحه، أي قال قتلني فلان وهو ورع فإنه يكون لفا إن شهد على قوله عدلني سمعوه باللي قال فلان اقتلني الورع واستمر على إقراره فإن رجع عن قوله بأن قال بل فلان آخر أو قال ما قتلني بل غيره أو لا أدري من الذي قتلني فطال اللوث فلا قسم ولا ميراث. قال أولة على والده أنه ذبحه أو زوجة على زوجها أو ادعى ولد على والديه على والديه قال لي يا بابي اقتلني وهو يذبح لي هم زلمت فيقسمون بذلك ويقتل الوالد الوالد يقتل هذا اللي فهمه هو هذا وشقه أو زوجة على زوجها قالت قتلني زوجي هذه ساعة تبقى هذه يقتل زوجها فيقسمون ويقتلوا وإنما يقبل قول البالغ المذكور إن كان جرح به هذاك مات بهذاك الجرح كما هذا اللي كان ذنهارات ويسمى التدمية الحمراء وآثر الضرب بين أو السم منزل منزلة الجرح وأما التدمية البيضاء فالمشهور عدم قبولها فالحاصل أن شروط كون قوله المذكور لوثا ثلاثة الجرح ونحوه والتمادي على إقراره وشهادة عدله عليه هذا اللي يقبله وعطف على قوله ما هو في حيز مبالغة فقال على أطلق وبينوا لا خافوا أو أطلق في قوله المذكور أي لم يقيده بعمد ولا خطأ قال لا نقتني ما قال لا عمد ولا خطأ وبينوا أي أولياؤه أنه عمد يحلفوا بالصحيح يقولوا عمد أو يقولوا خطأ فلهم القسامة على ما بينوا ولهم القصاص في العمد والدية في الخطأ قال لا خالف لا خالف مطوف على أطلاقه لا إن قيد وخالف بأن قال قتلني فلان عمدا هو قال عمدا وقالوا بالخطأ أو العكس فيبطل الدم ولا يصح عطفه على بينه كما هو ظاهره لأنه يصير التقدير لا أطلق وخالف مع أنه لم يخالف مع الإطلاق قال ولا يقبل رجوعهم ولا إن قال بعض عمدا وبعض لا نعلم أو نكلوا ولا يقبل رجوعهم بعد المخالفة ولا يقبل رجوعهم بعد المخالفة لقول الميت ولا إن أطلق وقال بعض منهم قتله عمد وقال آخر بعض آخر لا نعلم لا عنده ولا خطأ هل قتله عنده خطأ ولا نعلم من قتله أو قالوا لا كلهم قتله عمدا ونكلوا عن القسامة فيبطل الدم في المسألتين أما في الأولى فلأنهم لا يتفقوا على أن وليهم قتل عمدا حتى يستحقوا قود ولا على من قتله فيقسمون عليه وأما في الثانية فلنكون سبب نكون قال بخلاف ذي الخطأ فله الحلف وأخذ نصيبه بخلاف ذي الخطأ يعني بخلاف ما إذا قال بعض خطأ ما قتلوا خطأ وبعض لا نعلم لأخر أخرين كما نعرفوش فله لمدعي الخطأ يحلف لجميع أيمان القسمة 50 يمين يحلفها وأخذ نصيبه يأخذ نصيبه من الدية ولا شيء لمن قال لا نعلم ومثل ذلك ما لو قالوا كلهم خطأ ونكل البعض فلمن حلف نصيبه ولا شيء لمن نكله وأما لو قال بعضهم خطأ وبعضهم عمدا فحكمه ما أشار له بقوله قال وإن اختلف فيهما واستووا وللجميع دية خطأ. حلف كل وللجميع دية خطأ. وإن حلف البعضاني وقد أطلق الميت وإن اختلف البعضاني وقد أطلق الميت فيهما بقال عمد ولا خطأ، لأن قال بعض عمدا وبعض خطأ، واستووا في الدرجة كأولاد أو إخوة أو أعمال. حلف كل وكل أي كل واحد من مدعي العمد ومدعي الخطأ على طبق دعواه على قدر إرثه، وللجميع دية الخطأ على عقلة الجاني ويسقط القتل. قال وبطل حق ذي العمد بنكول غيره. وبطل حق ذي العمد مدعيه بل قلت عمدا، لأن العمد ما فيه ستية وبطل حق ذي العمد أي مدعيه بنكول غيرهم ذي الخطأ، فلا قسم لي ذي العمد ولدي، لأنه لدعواه الدم إنما يحلف تبعا لذي الخطأ، ويصير ناجحا حينئذ بمنزلة ما لو ادعى جميعهم الخطأ ونكلوا، فتحلف عاقلة الجاني ومن نكل منهم قرنا. وأشار المثال الثاني من أمثلة اللوث بقوله قال وكشاهدين بجرح أو ضرب ومطلقا أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ. وكشاهدين بجرح أو ضرب لحر المسن أي على معاينة، ذلك مطلقا أي عمدا أو خطأ، فيقصب الأولياء ويستحقون القود في العمد والدية في الخطأ. أو شهد بإقرار المقتول بأن فلانا جرحه أو ضربه عمدا أو خطأ، فيحلف الأولياء ويستحقون القود في العمد والدية في الخطأ. فقوله كشاهدين عطف على قوله كان يقول بالغ على أحد المضاف، أي وكشاهد شاهدين، لأن الذي من أمثلة اللوث هو قول البالغ وشهادة الشاهدين لا الشاهدان. قال ثم يتأخر الموت. ثم يتأخر الموت، راجع لمسألة الشاهدين بالجرح، قال أن ضربني فلان أو الضرب، فلو لم يتأخر الموت استحقوا الدم أو الدية بغير قسامة، لا لمسألة الشهادة بإقرار المقتول بذلك، لأن فيها قسامة مطلقا، تأخر الموت أم لا. والأولى حذف قوله مطلقا لاستغنائه عنه بقوله عمدا أو خطأ، والله أعلم بحقيقة الحال. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.